وياكي يسهر قلبي لاني هناكي. خدي قلبي طاير بهواكي خدي اكتر من القلب. خدي قلبي طاير بهواكي خدي اكتر اكتر من القلب. خدي قلبي طاير بهواكي خدي اكتر اكتر من قلبي.